البليد ده مش بليد، ده عنده عزم جامد قوي، الاحداث ما بتنالش منه ولا بتلفت ليه. انت بتسميها بلاده وهي عزم في استقبال الاحداث. وفي البلاده ما في العزم من جلد، ان البليده قوي النفس عاتيها. فاسال اولو العزم ان خارت عزائمهم عن البلاده هل مادت رواسيها ولا جرى له حاجه. ودوك يحصل له حاجه يقعد يفكر فيها ويعمل ويتحصل له ودوك ولا هو هنا. نعم. اولم يكفي انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. اذن الرحمه لو احنا استعملنا المنهج الالهي ما يمكنش تيجي لنا اذواق، لا اذواق ماديه ولا اذواق معنويه.